الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد مثالا على كلمة زائدة على أربعة أحرف لا يحذف منها شيء عند التصغير. عقرباء عقيرباء. أحسنت، بارك الله فيكم. ماذا تقول في تصغير مسلمات؟ مسيلمات. أحسنت. وفي تصغير نعم، وفي تصغير مسلمون؟ مسيلمون. مسيلمون. وفي تصغير مسلمين؟ مسيلمين. أحسنت. وفي تصغير مشرقي؟ مشرقي. أحسنت. وفي تصغير حنظلة؟ حنيظلة. أحسنت. وفي تصغير قرفصاء؟ قريفصاء. نعم. وفي تصغير قرقرة؟ قريقرة. قريقرة. أو شيء آخر؟ عفوا، قريقر. قريقر. أحسنت. وفي تصغير لغيزة؟ لغيغز. كيف تقول؟ لغيغز. على فعيعين؟ لغيغيز. نعم، لغيغيز، هكذا لغيغيز. وفي تصغير حبارة؟ الحبيرة والحبير. الحبيرة والحبير. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، نسمع المثل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وردد لأصل ثانيا لينا قلب، فقيمة صير قويمة تصب، وشذ في عيد عييد وحدم، لجمع من ذا ما لتصغير علم. والألف الثاني المزيد يجعل، وون كذا ما الأصل فيه يجهل. وكمل المنقوص في التصغير ما، أم يحوي غير التاء ثالثا كما. نعم، ومن بترخيم يصغر كفا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شرع هنا يتكلم عن تصغير ما ثانيه حرف لين، فقال: وردد لأصل ثانيا لينا قرب، فقيمة صير قويمة تصب. يعني أن ثانية الاسم المصغر إذا كان منقلبا عن غيره وجب رده إلى أصله. وقد شاع قولهم إن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فإن كان أصلها واوا قلب واوا. تقول مثلا في تصغير قيمة، وهو مثال الناظم، قويمة، أنه قوم يقوم، فأصلها واو، تردها لأصلها. تقول في تصغير مال مويل، أصل الألف واو، بدليل أنك تقول في الجمع أموال. وتقول في تصغير باب بويب، بدليل أبواب. وإن كان أصله ياء قلب ياء. تقول في تصغير موقن مييقن، مييقن، لأنه من اليقين. وتقول في تصغير ناب نييب، بدليل أنك تجمعه على أنياب، فأصب ألفية. وفي تصغير موسر مييسر، هو من أيسر إيسارا. قال: وشذ في عيد عييد. وجه الشذوذ أن الياء فيه منقلبة عن واو، فكان القياس أن يقال ماذا؟ عويد. عويد. أحسنت، عويد. لكنهم قالوا في التصغير عييد لئلا يلتبس بتصغير عود بضم العين، فإنه يصغر على عويد. ثم قال: وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم. يعني أن ما قيل في التصغير من رد الأشياء إلى أصولها يقال مثله في جمع التكسير. ولك أن تقول: التكسير كالتصغير، فيما ذكر التكسير كالتصغير. فيقال في جمع ميزان موازين، لأن أصلها واو موزنة، وفي جمع أبواب، وفي جمع باب أبواب، وفي جمع ناب أنياب بالياء، وفي عيد أعياد للسبب السابق حتى لا يلتبس بأعواد، في جمع عود بضم العين. سبق أن عرفنا أن الألف المبدأة من واو تقلب واوا، وأن المبدأة من ياء تقلب ياء. ثم ذكر الألف الزائدة والمجهولة فقال: والألف الثاني المزير يجعل واوا كذا من الأصل فيه يجهل، يعني أن الألف المزيد تقلب واوا، فتقول في تصغير ضارب ضويرب ضويرب، هذه الألف زائدة. وكذا في الجمع تقول ضوارب، استحضر هنا أيضا قوله: وحتم للجمع من ذا ما يتصغير علم، كما تقول في التصغير ضويرب، كذا تقول في الجمع ضوارب. وفي تصغير شاعر سويعر، وفي تصغير سالم سويلم. وكذا الألف مجهولة الأصل تقلبها واوا، تقول في تصغير عاج لما بالفيل عويج، وفي تصغير صاب وهو عصارة شجر مر سويب. فتبين بهذا أن الألف لها أحوال: الألف التي أصلها ياء تقلب ياء كناب ونييب، والتي أصلها واو تقلب واوا كباب وبويب، والزائدة تقلب واوا كضارب وضويرب، ومجهولة الأصل تقلب واوا كآج وعويج. بقي نوع خامس وهي المبدأة من همزة نحو آدم، أصلها أدم أدم، هذه ستأتي إن شاء الله في باب الإبدال. ثم قال: وكم من المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. وكم من المنقوص، المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، وليس المقصود بالمنقوص نحو القاضي، بل المقصود ما نقص منه حرف، سواء أكان حذف بعض حروفه أم كان ثنائيا من أصل الوضع. وما حذف بعض حروفه قد يكون حذفت فاءه أو عينه أو لامه. مثال وعليكم السلام، مثال ما حذفت فاءه عدة، تقول في تصغير عدة وعيدة وعيدة، ترد الفاء المحذوفة وهي الواو، وتقول في تصغير ثقة وثيقة، وفي تصغير صفة وصيفة. ومثال ما حذفت عينه ثبة لوسط الحوض، لأنه يثوب إليها الماء، تقول في تصغير ثبة لوسط الحوض ثويبة ثويبة. ومثال ما حذفت لامه أب، أصله أبون، تقول في تصغيره أبي برد اللام المحذوفة وهي الواو، وتقول في تصغير دم دمي، وفي تصغير أخ أخي، وشفة تقول في تصغيرها شفيها لأن لامها هاء محذوفة. وكذلك بنت تقول بنية، أصلها بنيوة بنيوة، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، الياء تقدمت وهي ساكنة، فتقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء. هذه قاعدة ستأتي إن شاء الله، ستأتي في قوله: إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عريا فياء نلوى واقلبن مدغما وشد معطا غير ما قد رسما. قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت بنية. وكذلك أخت تقول في تصغيرها أخية، أصلها أخيوة أخي، أصلها أخيوة فصارت كما سبق أخية. هذا الحكم فيما حذفت بعض حروفه كله تكمل فيه المنقوص، أي ترد الحرف المحذوف إليه عند تصغيره. أما ما كان ثنائيا من أصل الوضع فهذا على حالين: إذا كان ثانيه صحيحا مثل هل وبل فإنه لا يزاد عليه شيء حتى يصغر، فإذا صغر ضعف إما بتضعيف الحرف الثاني أو بتضعيف ياء التصغير، هل مسلم به؟ تقول في تصغيره هليل أو هلي، هليل بتضعيف الحرف الثاني أو هلي بتضعيف ياء التصغير. ولك في تصغير بل وجهان، ماذا تقول؟ هليل. نعم أو هلي. أحسنت، هليل أو بلي، بليل أو بلي، هذا إذا كان ثانيه صحيحا. أما إذا كان ثانيه معتلا فيجب تضعيفه قبل التصغير وزيادة ياء التصغير بين حرفي التضعيف. مثلا ما مسمى به، سواء كانت ما الاسمية أو ما الحرفية، ما تكون بعد تضعيف ما، لأن تضعيف الألف سيؤدي إلى وجود ألفين لا يمكن النطق بهما فتنقلب الثانية منهما همزة، فالتكميل هنا وقع قبل التصغير، ثم يصغر فيقال موي موي. أما ماء للذي يشرب فتصغيره مويه مويه، لأن ألفه مبدلة من واو، فأصله موهن، أصله موهن، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا كما سيأتي في الإبدال إن شاء الله، فصار ماه ماه بالهاء، ثم انقلبت الهاء همزة فصار ماء، ثم انقلبت الهاء همزة فتقول ماء، لأن الهاء هنا ضعيفة، يعني كما أن الواو والياء إذا تطرفتا بعد الألف قلبتا همزة، مثلا بناء تقول بناء، ما تقول بناي، لا تقول بناي، تقول بناء، وتقول مثلا سماو سماو، تقول سماء، فكذلك الهاء تقلب همزة تقول ماء لا تقول ما. إذن ماء الذي يشرب تصيره مويه، لأن ألفه مبدأة من الواو بدليل جمعه على أمواه. قوله كما يحتمل الماء المشروب وما الكلمة التي تستعمل موصولة ونافية، فإذا فسرتها بالماء المشروب فأصله كماء وقصره المالك فقال كما، فتمثيله صحيح على هذا، أصله مواه فتقول فيه مويه برد اللام، واستظهر هذا الأشموني وشرح العبارة عليه. أما إذا أراد ما التي تستعمل موصولة ونافية فيكون تنظيرا لا تمثيلا، لأن ما ثنائي من أصل الوضع فليست من قبيل المنقوص، يعني يكون المقصود أن ما ونحوها يكمل كما يكمل المنقوص لا أنه منقوص، فالمقصود مطلق التكميل، وإلا فتكميل المنقوص يكون برد ما حذف منه، وما هذه لم يحذف منها شيء، ما التي تستعمل موصولة ونافية لم يحذف منها شيء. طيب، رجل اسمه خذ، رجل اسمه خذ، إذا صغرته ماذا تقول برد المحذوف؟ أخيد. أحسنت، أخيد، ترد فاء الكلمة. طيب، رجل اسمه كل، هكذا اسمه، إذا صغرته ماذا تقول؟ أكيل. أحسنت، بارك الله فيكم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.